إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن عمل العبد لا ينقضي إلا بالموت. قال ربنا جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله. وذكر ما استثنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينقضي عمل العبد إلا بموته. وإذا كان رمضان قد انقضى بصيامه وقيامه، فإن صيام العبد لا ينقضي وكذا قيامه حتى يأتيه اليقين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا عن فضل إتباع شهر رمضان بست من شوال يصومهن العبد احتسابا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي أيوب رضي الله عنه يرفعه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بيانا شافيا، فقال في الحديث الآخر: شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فذلك تمام السنة. وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تضاعف الأجر في هذا، فقال: شهر بعشرة أشهر وستة أيام يصومهن العبد من شهر شوال يتبع رمضان بهن صياما بشهرين، فذلك تمام السنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل الصيام بإطلاق، لا يخص ذلك برمضان وحده. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فبين الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي الصحيح أن كل عمل ابن آدم هو له إلا الصيام فإنه لا يدخله رياء ولا تمازجه سمعة، لأنه أمر بين العبد وربه تبارك وتعالى. فالنية إذا ما صحت وقع الإمساك عن المفطرات في الزمان المعلوم للصيام فتلك هي القربة الحقة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. لأن الإنسان إذا توجهت نيته إلى الفسخ فسخ الصيام فقد صار مفطرا، وإن لم يلم بشيء من المفطرات فإنه إذا عقد النية عزما وجزما على الصيام وأمسك ثم توجهت نيته بالعزم إلى الفسخ فسخ الصيام فقد أصبح مفطرا، وصار بعد صيامه مفطرا، وإن لم يباشر شيئا من طعام أو شراب أو شهوة، لأن الصيام إنما مبناه على النية مع عمل هو سلبي في حقيقته، وهو الكف عن المفطرات في الزمان المعلوم. لأجل ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا في الصيام ألوان الصبر الثلاثة: من الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فإن الإنسان يصبر على الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، فيصبر على الطاعة، وقد يقع ذلك في زمان شديد في حره وفي يوم قد طال في ساعاته، فهو يصبر على الطاعة ابتغاء وجه الله رب العالمين، ويصبر عن المعصية بكف الجوارح عن مواقعة ما يغضب الله رب العالمين، وبكف القلب زاجرا له عن الإلمام بشيء مما يغضب الله تبارك وتعالى. فهو كف وامتناع، وهو صبر عن المعصية. ثم قد يقع له من الحر أو من التعب أو مما ألم به من يسير المرض أو من الياء والملل أو ما أشبه مما يعرض للنفس الإنسانية ما يصيبه من ذلك بقدر الله جل وعلا، فيصبر على أقدار الله رب العالمين. فتجتمع أنواع الصبر الثلاثة في الصيام، وقد بين الله تبارك وتعالى أن الصابرين يوفون أجورهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا كان ذلك كذلك فإن الأجر لا منتهى له، وإن العطاء لبغير حساب، كما قال الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فيؤتي الله تبارك وتعالى من شاء ما يشاء من العطاء بلا حساب ولا حدود. وبين الله تبارك وتعالى حيثية هذا الأمر الكبير، فقال سبحانه: يدع طعامه وشهوته لأجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما في الصيام بإطلاق لا ما في رمضان خاصة من العطاء الكبير والأجر الجزيل، فبين كما في هذا الحديث أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك، وبين أن للصائم فرحتين يفرحهما، فيفرح عند إتمام فطره بأداء حق ربه عليه وبما وفقه الله تبارك وتعالى إليه، ويفرح بأن خلى الله تبارك وتعالى بين غريزته البشرية إقبالا على طعام وشراب وشهوة كان مكفوفا عنها، ثم أطلق الله تبارك وتعالى ذلك في حل، فيفرح عند فطره لموافقة طبيعته البشرية لأمر ربه، فما يفرح عند فطره بما وفقه الله تبارك وتعالى إليه من أداء حق ربه عليه بإمساكه عما كفه عنه ونهاه عن مواقعته طعاما وشهوة، ثم يفرح عند لقاء ربه. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في الصحيح أن هنالك في الجنة بابا مخصوصا للصائمين الذين غلب على عبادتهم الصيام حتى صار أبرز وأظهر ما يتميزون به من ألوان العبادات. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، وذكر أن الصائمين يدعون إلى هذا الباب فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم. فهذا فيه بيان عظيم فضل الصيام كعبادة من أعظم العبادات التي تورث التقوى وتربي القلوب وتحسم مادة الشهوات عن غرائزها حتى يصير العبد متقيا لربه آتيا بالمأمورات مجتنبا للمنهيات حتى يحصل مرضات رب الأرض والسماوات. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من غلب على حاله الصيام فإنه يدعى من باب الريان خاصة، ولا يمكن أن يتصور أن يكون الإنسان صائما غير مصلٍ ثم حينئذ يدعى من أجل أن يدخل الجنة مكرما، بل إنه يأتي بالعبادات ويكف عن المنهيات ويتقي رب الأرض والسماوات ويأتي بالأعمال الصالحات ويغلب على حاله الصيام. فإذا تميز به في عبادته دون سائر العبادات فإنه يدعى من باب الريان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله تبارك وتعالى وجهه عن النار 70 خريفا. وفي روايات في غير الصحيح بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله تبارك وتعالى وبعد النار عن وجهه 100 سنة، أي مسيرة 100 عام. وفي رواية جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وفي رواية 70 خريفا، أي مسيرة 70 خريفا. فهذه كلها روايات في فضل من صام يوما في سبيل الله. وقد تنازع العلماء في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبيل الله، هل هو على ظاهر اللفظ؟ فإن قوله في سبيل الله يعني أن يكون مجاهدا في سبيل الله. فمعلوم أن الإنسان إذا كان مجاهدا في سبيل الله ووقع ذلك في رمضان فإن الأفضل له أن يفطر ليتقوى على الجهاد في سبيل الله، ولكي يكون متحفزا للقاء أعداء الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أخبر بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبيل الله، فهذا يحتمل أن يكون في الجهاد في سبيل الله، وإن كان يشغب على هذا الشرح والتفسير ما مر ذكره من الحكمة من الإفطار في حال الجهاد في سبيل الله. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما قابل التتار يمضي بين الصفوف، وكان اللقاء في رمضان، وكان في يده تمر يأكله أمام المجاهدين في سبيل الله يحثهم بالقول والفعل على الإفطار من أجل التقوي على لقاء أعداء الله، ويقول اثبتوا فإن النصر لكم، فيقولون له قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وما كان رحمه الله يعلم الغيب، ولكن الله تبارك وتعالى جعل سنته لا تتخلف، فإذا أخلص القوم النية لله تبارك وتعالى وأحسنوا العمل فإنهم لا بد أن يحصلوا النصر من عند الله تبارك وتعالى. وإنما يتخلف النصر إما لعدم استكمال عدته بأسبابها، وإما للوقوع في المعاصي فيصرفه الله تبارك وتعالى عن المجاهدين. فكان يمضي بين الصفوف يحثهم بفعله وقوله على الإفطار في رمضان من أجل التقوي على الجهاد في سبيل الله، ومن أجل منازلة أعداء الله تبارك وتعالى بتمام القوة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما في سبيل الله فله من الأجر ما مر ذكره من أن يباعد الله تبارك وتعالى بينه وبين النار مسيرة 100 عام، أو مسيرة 70 خريفا، أو أن يجعل الله تبارك وتعالى بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فكل ذلك من أجل أن يصوم لله تبارك وتعالى يوما في سبيل الله. القول الأول وهو أن يكون في الجهاد في سبيل الله، والقول الثاني أن يكون ذلك خالصا لله تبارك وتعالى وحده، وأن يصوم مخلصا نيته في صيامه لله تبارك وتعالى محتسبا. فهذا معنى قوله في سبيل الله وهو أقرب. فمن صام يوما في سبيل الله أي خالصا محتسبا في صيامه لله تبارك وتعالى، وهذا قدر مشترك سواء وقع الصوم في الجهاد أو في غيره، فإن هذا لا بد من تحصيله حتى يتحصل الإنسان على القبول في الأعمال، فلا بد من الإخلاص فيها، ولا بد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضل الصيام في سبيل الله خالصا لله محتسبا لله ولو كان يوما واحدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل أبا أمامة رضي الله عنه وقد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدله على عمل يدخله الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية فإنه لا عدل له. فكان أبو أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك لا يرى في بيته دخان بالنهار إلا إذا طرقهم ضيف، لأنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يتعلموا العلم للترف، ولم يتعلموا العلم من أجل أن يكون علما مسموعا مقروءا بلا ثمرة ولا رصيد ولا نتيجة في الحياة، وإنما تعلموا العلم ليعملوا به. وقد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمل إذا عمله أدخله الله به الجنة فدل، فما كان ليدعه بعد ذلك، فكان لا يرى في بيته بالنهار دخان، أي لا يعدون بالنهار طعاما لإدامة الصيام، لأنهم يصومون الدهر، ولكن لأنهم كانوا يكثرون من الصيام كما دلهم الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، إلا إذا طرقهم ضيف فإنهم يقومون بحقه ويؤتونه قراه، فقد جعل الله تبارك وتعالى ذلك للضيف حقا. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا متوازنين وكانوا على السواء النفسي، فكانوا لا يميلون وكانوا لا يجحفون وكانوا لا يجورون، فإذا جاء ضيف فله حقه، وإذا لم يأت فللنفس حقها بالإتيان بما ينفعها عند ربها فيصومون، فإذا طرقهم ضيف أعدوا له الطعام. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا مثل ولا عدل للصيام، وأن الإنسان إذا أراد أن يدخل الجنة فعليه أن يجتهد في فعل الطاعات، فإن الله تبارك وتعالى جعل دخول الجنة بسبب الأعمال، وجعل الله تبارك وتعالى الجنة في دخولها فضلا من الله تبارك وتعالى وحده، فجعل الأعمال سببا لا ثمنا لدخول الجنة، لأنه لا يقادر قدر الجنة، ولذلك ورد النفي والإثبات على الباء في محلين لا يتواردان على محل واحد، بل هما متغايران. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وقال تبارك وتعالى تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أورثتموها بما كنتم تعملون، وهذه الباء هي باء السببية وليست بباء الثمنية، فجعل الأعمال سببا لدخول الجنة، ونفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون العمل ثمنا لدخول الجنة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فهذه الباء هي باء الثمنية وليست بباء السببية، والباء في الآية بما كنتم تعملون هي باء السببية، فالنفي والإثبات لا يتواردان على معنى واحد، وإنما هو كما رأيت. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أراد أن يدخل الجنة فعليه أن يأخذ بأسباب دخولها، ومن ذلك أن يكون مكثرا من الصيام كما دل أبا أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا في أحاديث كثيرة عن فضل الصيام لله تبارك وتعالى، وأخبر أنه حسم لمادة الشهوة عند الشباب، وأنه يقوم مقام الزواج في الإعفاف والإحصان، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء هو أن تؤخذ خصية الفحل فتكون بين حجرين ثم ترض بين الحجرين رضا لحسم مادة الشهوة عنه. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام بهذه المثابة قائما هذا المقام، فإذا وجد الشاب من نفسه غلمة، وإذا وجد من نفسه شبقا، وإذا وجد أن عينيه لا تسعفانه على أن تكفى عن النظر إلى ما حرم الله، وإذا وجد زنا القلب، والمنى والتمني زنا القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله في الحديث الصحيح: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يتمنى ويتشهى، فهذا زنا القلب. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم للشاب الذي يجد الغلمة ولا يستطيع الإحصان والإعفاف قائما مقام الزواج في إحصان الفرج وفي غض البصر عن المحرمات، وهي وصية نبي رب الأرض والسماوات، فمن أخذ بها وجد فضلها وحصل ثمرتها فكان عفيفا، ومن سلم له شبابه من الشهوات ومن الفسوق والوقوع في الملذات، فذلك هو الشاب المسلم التقي النقي حقا. ومن تلوث فعليه بالمتاب، والله يتوب على من تاب. فالصيام أمره عظيم جدا في دين الإسلام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندب إلى صيام 3 أيام من كل شهر، وقال: صوم 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. ووحر الصدر غشه ووساوسه وحقده، فمن كان يجد الحقد في قلبه، ومن كان يجد الوساوس في نفسه، ومن كان لا يستقيم فؤاده على تقوى الله، فعليه بأخذه بوصية رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فصوم 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، ثم هن كصيام الدهر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر، لأن 3 أيام ب30، ف3 أيام بشهر، فإذا وقع منه ذلك في كل شهر فقد صام الدهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم 2 والخميس صلى الله وسلم وبارك عليه، وأخبر أن الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى كل 2 وخميس، فهو يحب أن يعرض عمله وهو صائم صلى الله وسلم وبارك عليه. وعمله كما تعلمون عمله، وهو المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك يحب أن يعرض عمله وهو صائم. فأحرى بنا نحن، وحقيق بنا نحن، وأجدر بنا نحن أن نحرص على هذا الأمر الكبير وأن نداوم عليه، وقد دلنا عليه من هو بنا رؤوف رحيم صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواظب على صيام 2 فلما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجاب عن العلة التي لأجلها يصومه، فقال: ذلك يوم ولدت فيه وفيه نبئت، أو قال: فيه أنزل علي، أو قال: فيه بعث، وأنزل عليه سوى بعث، فإنه إنما نبئ صلى الله عليه وسلم بقرأ، وبعث أي أرسل بالمدثر، فهذا سوى هذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي القرآن، أو قال: فيه بعث. ففي هذا اليوم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكر ربه على هذه النعمة الكبيرة. فمعلوم أن ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم النعم على البشرية والناس، ولكن لا يحتفل به كما يحتفل به الخرافيون من القبريين الذين يبتدعون في دين رب العالمين، والذين يخالفون هدي نبينا سيد المرسلين. ولكن كما كان النبي يحتفل بيوم مولده، كان يحتفل به بصيامه في كل أسبوع، ولكن خف عليهم التهريج، وخف عليهم الاختلاط بين الرجال والنساء، وخف عليهم متابعة الأهواء، وخف عليهم أن يسلكوا سبل الشيطان الرجيم، وعسر عليهم وصعب أن يصوموا لله رب العالمين كل أسبوع في يوم الاثنين كما كان يصوم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد حض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه على أمور التزموها، فكان الواحد منهم يقول: أوصاني خليلي بثلاث فلا أنقطع عنهن ما حييت، أوصاني بصلاة الضحى، وأوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فكان من وصي بذلك وأتته الوصاة به لا يدعه حتى يقضي ويلقى ربه، لأنها وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوصى بصلاة الضحى، ووصى صلى الله عليه وسلم بصيام الثلاثة الأيام البيض التي يكون القمر فيها في الليل كله والشمس في النهار، فلا يغيب نور ولا ضياء، فهي بيض لهذه العلة. وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس عوامل الخير كما علمه الله تبارك وتعالى، ليشكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن استقبال الشمس والقمر، وعن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ولا لحياته، كما بين ذلك عندما مات ولده إبراهيم عليه السلام. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشمس والقمر من آيات الله تبارك وتعالى العظيمة ومن نعمه الكبيرة الجزيلة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي بالأيام البيض صياما في كل شهر، ومعلوم أن من فعل ذلك فكأنما صام الدهر، وكأنما كان ساعيا في إزالة وإذهاب وحر وحقد ووساوس الصدر، فإن ذلك يدخل دخولا أوليا في الأحاديث التي مر ذكرها في الترغيب في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضنا على كل خير كما قد نهانا عن كل شر، وبين لنا سبل الهدى والرشاد، وهدانا الله تبارك وتعالى به إلى طريق الهدى والصلاح. فمن سار خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقام سيره والجنة مأواه، ومن خالف وشد فطريقه إلى النار وبئس القرار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض على صيام هذه الأيام، وكان يصومها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما نحن فيه أن يصوم المسلم بعد رمضان ستة أيام من شوال، فإنه إن فعل فإن ذلك مضموما إلى ما كان من صيام رمضان، كأنما هو صيام العام أجرا ومثوبة عند الله رب العالمين. يصوم ستة أيام من شوال ليس شرطا أن تكون متتابعة، وليس شرطا أن تكون من ثاني أيام العيد، ليس شرطا أن تكون كذلك، بل وليس شرطا أن تكون قبل قضاء ما فات في رمضان. فإن جماهير أهل العلم على أنه لا يصوم نفلا وتطوعا حتى يقضي ما عليه، وهذا عجيب من قولهم رحمة الله عليه، لأن القضاء على التوسع والتراخي إلى رمضان من قابل، وكانت عائشة تفعل. فإن كان قول هؤلاء العلماء رحمهم الله صوابا، فمعنى ذلك أن عائشة إما أنها كانت جاهلة بالحكم الذي أسسوه، وهو أنه لا يجوز أن يصام من التطوع شيء حتى يقضي المرء ما عليه، فمعنى ذلك أن عائشة لما قالت كانت تكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان، يعني قبل رمضان الذي يأتي بعد في العام الذي يليه، فمعنى ذلك أنها لم تصم نفلا طول العام، لم تصم شيئا من ذلك قط، لا عاشورا ولا عرفة ولا صامت اثنين ولا خميسا ولا صامت شيئا قط من النوافل على قولهم رحمة الله عليه. فهذا عجيب جدا. وشيء آخر أن القضاء في الذمة حتى يأتي رمضان الذي يلي، ثم العلماء على قولين: إن كان قادرا على الصيام فدخل عليه رمضان فعليه أن يقضي بعد رمضان وأن يفدي عن كل يوم كان مر عليه ولم يقضه من رمضان الفائت قبله، فهذا قول. وآخرون يقولون إنما يلزمهم قضاء، فهو كأنما هو من الواجب الذي وسع فيه حتى يدخل رمضان الذي يلي، فهذا قول عجيب، لأنهم ألزموا المرأة بألا تصوم ستا من شوال حتى تقضي ما عليها مما كان من أيام حيضها في رمضان. ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى لما مر ولعدم ورود الدليل على ما قالوه نصا ولا إيماء، لا تصريحا ولا كناية، لا بأس أن تصوم ستة أيام من شوال قبل أن تقضي ما عليها من رمضان، وإن قضت وصامت وكل ذلك يقع في شوال فلا شيء. وقال بعض أهل العلم إذا خرج منه شوال ولم يستطع الصيام لعذر فإنه يقضي ذلك، والنوافل والرواتب تقضى كما هو معلوم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم برواية أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما دخل عليها فصلى ركعتين بعد العصر فقالت: يا رسول الله أتصلي وقد نهيتنا عن الصلاة في هذا الوقت؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هاتان الركعتان بعد الظهر شغلني عنهما الوتر. فلما كان العذر قائما ثم أدرك بعد ذلك ما أدرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إمكانية قضاء ما فات أتى به على وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال بعض أهل العلم: فلا بأس إذا خرج شوال وكان معذورا أن يقضي ذلك بعد شوال. على كل حال لا يفوتن المسلم على نفسه هذه الفرصة العظيمة التي دله عليها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليصم بفضل الله وحوله وقوته ستة أيام من شوال. إن جعل ذلك متتابعا فهو أخذ بعزم حتى لا تتفسخ نيته على مر الأيام. والصيام في غير رمضان ليس كالصيام في رمضان، يعلم ذلك كل من زاول هذا وهذا، والله المستعان. فينبغي علينا أن نجتهد في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعته طاعة لله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم صيام التطوع وفضله عند الله تبارك وتعالى: من صام يوم عرفة فالنبي يحتسب على ربه أن يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة تستقبل، ومن صام يوم عاشوراء كفر الله تبارك وتعالى عنه ذنوب سنة مضت. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله الحرام، الذي تدعونه المحرم، فالصيام في المحرم من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، غير أنه لا يتم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أتم صيام شهر قط سوى رمضان، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وفي رواية لها أنه أتم صلى الله وسلم وبارك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى في شهر كان أكثر صياما فيه من شهر شعبان. ولكن لا تفوتن على نفسك فرصة تهذيب النفس وتنقية الضمير وتخليص القلب من شوائب من شرك وبدعة ومن شهوة وشبهة، حتى تستقيم الأقدام على الصراط المستقيم. فالأمر جد، والأيام والليالي تمضي ولا تعود، ونفرح بانقضاء شهر بعد شهر وبمرور عام بعد عام، وإنما هو العمر يمضي موليا لا يعود، يقربنا بكل لحظة من لحظاته وثانية من ثوانيه إلى الموت وإلى هوة القبر وفوهته لحظة وثانية. فأنت تمر مع اللحظات والثواني في طريق معلوم، آخره قبرك، آخره نهايتك بموتك، وكل لحظة تقربك لحظة، وما الحياة في جملتها إلا لحظات، وما العمر في نهايته إلا ثوان معدودات. وعليه فكل لحظة تمر تقرب من الموت لحظة، وتدني من القبر لحظة، وكل ثانية كذلك. فنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلكم على هذا الأمر الكبير والقربة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، وهي سبب لدخول الجنة كما في حديث أبي أمامة: وما من عمل صالح هو أحب إلى الله من عمل صالح في أيام العشر، كما أخرج البخاري في الصحيح من رواية ابن عباس: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيصوم التسعة الأول من شهر ذي الحجة لله رب العالمين، وأعلاها وسنامها يوم عرفة، نصوم لله تبارك وتعالى، وأفضل الصيام عند الله كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام عند الله صيام داود. فأفضل الصلاة يعني صلاة التطوع عند الله صلاة داود، أفضل القيام قيام داود، وأفضل الصيام صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، والسدس مضموما إلى الثلث نصف، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ليقوى على الفريضة بعد، لأنه ليس حسنا بل هو قبيح، بل هو قبيح جدا، بل هو من التفريط في جنب الله أن تكون النافلة سببا لضياع الفريضة. فإن الله تبارك وتعالى إنما فرض الفرائض من أجل أن تلتزم ومن أجل ألا تضيع، فلا يتخذن العبد قيام الليل سببا ووسيلة للنوم عن صلاة الصبح وهي فريضة. فكان داود عليه السلام ينام نصف الليل فيعطي عينيه حقهما ويعطي جسده حقه ويرتاح ليتقوى على العبادة لله تبارك وتعالى، يقوم، فإذا قام فإنه يصلي لله تبارك وتعالى ثلث الليل ثم ينام من أجل أن يكون نشيطا بعده. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا أفضل الصيام عند الله. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للإتيان بهذه العبادة العظيمة احتسابا لله وإيمانا بالله ولمن بلغناها من عند الله صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه. فإذا كان القيام في رمضان قد انقضى، أعني قيام رمضان بانقضاء رمضان، فالقيام طول العام، وما كان في رمضان إنما هو تدريب على ما يكون في سائر العام. فإن القيام في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة لا يزيد عليهم لا في رمضان ولا في غير رمضان، كما روت عائشة رضي الله عنها من فعل النبي الهمام صلى الله وسلم وبارك عليه، لا كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. هذا سقف لا تتعده، فهي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما من كان متعبا فإنه يوتر ولو بركعة، يوتر ب3، ب5، ب7، يوتر ب9، يوتر ب11 ركعة، كما كان الشأن عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أتى بال3 موصولة فلا يشبهها بالمغرب، وإنما تكون في كل ركعة بفاتحة وسورة، ولا يجلس للتشهد الأوسط، ولا يشبهها بفريضة النهار الثلاثية المغرب، فيأتي بها تباعا إن أتى بال3 موصولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وفي رواية حتى تتفطر قدماه، أي حتى تتشقق، وهي رواية أيضا، حتى تتشقق قدماه من القيام لله في أجواف الليالي بكاء وضراعة. قالوا تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. جحود النعمة الظاهرة من خلق النساء، والرجال الرجال بمبعدة عن خلق النساء. الشافعي الإمام رحمة الله عليه يقول: الحر من راعى وداد لحظة، وانتمى لمن علمه ولو لفظة. الجحود من أخلاق النساء، ففيهم وهم أشباه النساء ما فيهم من خلق النساء، جحودا وكفرانا للنعمة أوصلها الله رب العالمين إليهم عن طريق من شاء من عباده، فأخرجهم الله من الضلالة إلى الهداية ومن الغواية إلى الرشاد، فصاروا ماذا؟ مسوخا مشوها، جحدوا نعمة الله عليه. ويسير سائرهم بالقالة النجسة كذبا وعشرا وبطرا وسحتا. نعم، يظلم نفسه ولا يضر إلا نفسه، ومن اعتدى فإنه لا يضر إلا نفسه. ما لنصف الناس بما فيهم لا نزيد. المبتدع مبتدع ببدعته، لا نتخول على أحد، مبتدع مبتدع لابد من التحذير منه. نتقرب بهذا إلى الله ونحذر المسلمين من البدع. وأما الذين يفترون فماذا يصنعون؟ عاملهم الله بعدله إنه هو الحق اللطيف الخبير. إذا افتروا على الناس قابلوا وصفا صادقا فيهم بكذب مبين يأتي منهم، هؤلاء الكذبة جمعوا إلى البدعة الكذب، فمعلوم أن صاحب البدعة لا توبة له، كما أخرج البزار. والحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر، وفي رواية احتجب، واحتجر واحتجب بمعنى التوبة عن كل صاحب بدعة، وصاحب البدعة ملعون، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملعون من آوى محدثا. إذا كان من آوى المحدث بحدث في الدين أو بقطع طريق أو قتل وهو مخلوق بحق لا مرية فيه، إذا كان من آوى محدثا فهو ملعون، فكيف بالمحدث؟ إن الله تبارك وتعالى أقام هذا الدين على العلم والعدل، وأقوام يتكلمون بظلم وجهل من أفواه نجسة تنطق بالبدعة وتأتي بالكذب، والله حسيبهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدمه، تفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ النساء يجحدن النعمة وينكرن المعروف، فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة لقالت ما وجدت منك إحسانا قط، هكذا ما وجدت منك إحسانا قط، هكذا بعد الإحسان المتواتر المتواصل 40 سنة لهفوة بدرت أو لزلة وقعت أو لغير شيء، فإنما هو الفهم الخاطئ أو الغواية يأتي بها الرجيم، يصير الأمر إلى الجحد المطلق كأن لم يكن شيء. هذا خلق النساء لا علاقة لنا به. الرجال ليسوا كأشباه الرجال، فضلا عن النساء الرجال رجال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما أخبر بذلك عبد الله بن عمر، فإنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. قال سالم ابن عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث عن أبيه، فكان عبد الله بعد ذلك لا يدع قيام الليل، وعن عبد الله بن عمرو وهذا والذي قبله في الصحيحين قال عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، لا تكن مثل فلان. يحذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبين لنا. وقد سئل وأخبر كما في الصحيحين عن رجل نام حتى أصبح، قال ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تأكل بشمالك فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، هذا وهذا يدلان على أن الشيطان يأكل ويشرب ويبول. ما الذي يمنع أن يكون بوله بولا حقيقيا؟ كما قال القرطبي رحمه الله رجل نام حتى أصبح، في الشرح لها معنيان، حتى أصبح حتى ضربه الصبح فلم يقم لصلاة الفريضة، أو حتى دهمه وقت صلاة الصبح فلم يقم الليل، واللفظ محتمل للمعنيين، فيحمل عليهما، لأنه لا تنافي ولا مجافاة. رجل نام حتى أصبح، لما أخبر النبي به قال ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، وكل رجل شريف يأنف أن يأتي الشيطان ليبول في أذن، من يقبل هذا؟ فلا ينام حتى يصبح، وهو بول حقيقي نعم، ولكنه من أمور الغيب، كما أن الشيطان يأكل ويشرب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نؤمن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أمثال هذه الأمور نثبت المعنى ونفوض الكيفية، نقول لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن على حقيقته كما أخبر الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، ونقول من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، علينا التسليم، ليس علينا المجادلة ولا المخاصمة ولا المراجعة. فكان يقوم الليل صلى الله وسلم وبارك عليه ويحض على ذلك ويطيل فيه، كما عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل يصلي بصلاة النبي في الليل، قال فأطال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى هممت بأمر سوء، كذا عند مسلم في الصحيح، حتى هممت بأمر سوء. قال وما هو؟ قال أن أقعد وأتركه، لأنه لم يقع على أن يفعل ما يفعل الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، مطهرة للذنوب والسيئات، هو شرف المؤمن، كما أخبر جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الثابت الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. ويسر النبي علينا الأمر صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن الرجل إذا قام بالليل فأيقظ أهله فصليا ركعتين كتب من الذاكرين والذاكرات، هذه رواية، والثانية فأيقظ أهله فصليا جميعا ركعتين، والأولى فصلى جميعا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وبين لنا أمرا آخر، أن الرجل إذا قام بالليل فأيقظ أهله، فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء، وكان المرأة إذا قامت تصلي بالليل أيقظت زوجها، فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. والنضح شيء ليس كما يتبادر إلى الذهن، لأن ذلك يؤدي إلى الشقاق والعداوة وربما انتهى بالطلاق، ولكن إنما هو سعي حثيث إلى تحصيل مرضات رب الأرض والسماوات. وإلا نضحت بدلال ومداعبة، وإلا نضحت في وجهه الماء، وإلا نضح في وجهها الماء. يصليان، من صلى في ليلة بعشر آيات، هل هنالك ما هو أخف من هذا وأيسر؟ لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمئة آية كتب من القانتين، ومن صلى بألف آية كتب من المقنطرين، ومن صلى بألف آية، قال الحافظ ابن حجر ألف آية أن تقرأ من أول قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، قال من صلى بألف آية كتب من المقنطرين، من المقنطرين أي ممن يؤتون قنطارا من الأجر، هذا فضل عظيم على عمل قليل، هو يسير على من يسره الله عليه. ثم إنك إن لم تفعل فستظل دائما وأبدا متلددا على مثل الجمر تبحث عن كمال النفس بطاعاتها ولا تدركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي مؤخر الرأس، على قافية رأس أحدكم إذا هو نام يعقد 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يأتي بأذكار الاستيقاظ من النوم، فإذا ذكر الله وإن لم يكن حافظا لذكر الاستيقاظ فمطلق الذكر يدخل تحت عموم النص بإطلاقه. فذكر الله، لو قال لا إله إلا الله، لو قال الحمد لله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا فالويل ثم الويل ثم الويل له، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، كما هو الشأن في كثير من الناس. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. ولعل الإسراع في حل العقد هو ما أدت إليه السنة بتخفيف الركعتين الأوليين في قيام الليل، لأنه إذا قام واستيقظ فذكر الله ثم توضأ بقي أن يصلي لله ركعتين، فيخفف في الأوليين مع ما في ذلك من تنشيط النفس وحثها على الإقرار على طاعة ربها. عباد الله، إن الله رب العالمين أكرمنا بدين الإسلام، فالحمد لله رب العالمين، وأنعم علينا باتباع نبيه المجتبى ورسوله المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. فكم من من ضل عن الإسلام رأسا، وكم من من حاد عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصلا، وإن حسب أنه مهتد فما أكثر الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم من أهل الضلال والبدعة، ولا تزيدهم بدعهم من الله إلا بعدا، كالرجل الذي يؤم سمتا ويريد قصدا، فإذا من حرف عن قصده في بداية طريقه ولو بدرجة يسيرة فإنه لا يزيده الجد في المواصلة في السير عن غايته إلا بعدا، حتى لربما استدبر الغاية. فكذلك كل مبتدع في دين الله تبارك وتعالى انحرف عن منهاج النبوة وتخطفته سبل الشياطين، علينا أن نتوب من هذا، فإنه على التوحيد والسنة تبنى الأعمال، فلا قيام ينفع ولا صيام يشفع يوم القيامة مع القرآن لمن جاء مشركا ولا من كان مبتدعا، فإن المبتدع عمله حابط ومردود عليه، بدعة اعتقاد تلم بالخلق كما هو الشأن عند الجماعات والفرق، فهذه كلها من أهل البدع انحرفت عن منهاج النبوة وليست سائرة على الصراط المستقيم. لا عمل ينفع من قيام وصيام وتلاوة إلا إذا كان مؤسسا على التوحيد والسنة. وانظر في حال التكفيريين الذين يكفرون المسلمين بلا موجب، ويسير الرأس من رؤوسهم في مكانه يشيع الخالة بين العوام والسدة، يرمي أهل السنة بما فيه: رمتني بدائها وانسلت وأعمل فيه. المثل العامي عند النساء، والله المستعان، هذا أمر كبير. أسس على التوحيد والسنة ولا عليك، ولو كان العمل قليلا. أما العمل الكثير مع البدعة مع الشرك فلا قيمة له. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره ربه أنه لو وقع منه حاشا شيء من شرك حاشا لله ليحبطن عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من المرسلين والأنبياء المعصومين من ذلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالعمل يحبط بالشرك، كما أن الصلاة والتبتل لا يكون شيئا مع فقدان الطهارة، فلا بد من تحصيل التوحيد. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرون أن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لأن المبتدع لا يزيد بالعمل البدعي عن الله إلا بعدا حتى يستدبر قصده وحتى يكون على النقيض من مقصده وعمله حابط مردود عليه. فاتقوا الله وتعلموا دين الله وحذروا الشباب من التكفيريين الذين يكفرون بلا موجب ويشيعون التكفير في المجتمع المسلم، حذروهم من أولئك، هم رؤوس الخوارج في كل مكان، هم كلاب النار. والله المستعان، أسس على التوحيد والسنة وإياك من الشرك والبدعة، وإلا فلا ينفع عمل عند الله تبارك وتعالى. والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.